مش هتصبر على المسألة دي. مطالبة كل واحد يطلع مع مشروع واحدة ان يطلع سنة الجواز دي، مين مراتك فينا سنة الجواز؟ مين اللي بيشيل سنة الجواز؟ واخدلك الى اخر هذه الرعونات اللي كنا دايما نقول يا جماعة غلط. يقولوا انتوا فراك بتوع وجه بحر كلهم فراك، واخدلك ودمكم بارد واحنا نقدر نغير يا جماعة ما ينفعش. فكنا نتهم الكلام ده من سنة 79 واحنا بنقول هذا الكلام. كانت النتيجة ايه؟ الصعيد المهيئ بفطرته لتلقي هذا الدين، الصعيد رجال وجدعان وعندهم نخوة وعندهم إباء. عشان كده كل النكت على الصعايدة ليه؟ عشان الواحد يتعرض ينتسب للصعيد. وكان مرة على الصعيد ليه؟ عشان هم اللي عندهم النخوة وهم اللي عندهم الكرامة والإباء ورجال يعني. والمتدين فيه تجده رجلا لو تدين، واخبرت هذا الصعيد المهيئ لحمل الدعوة الآن قل أن تجد فيه نقابا، قل أن تجد فيه رجلا يعفي لحياته. كلهم اللي حلف واللي هرب واللي غير محل إقامة، وفي النهاية انكسرت شوكتهم وضاعت الدعوة بالكامل في الصعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده سبب إيه؟ سبب عدم الصبر على رؤية المنكر وعدم الانفعال الصحيح أمام هذا المنكر. تغيير باليد عواقبه وخيمة. احنا ما بقي لنا الا اللسان، يا جماعة ده غلط، هذا خطأ، لابد ان تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وتفعلوا كذا، خلاص لا نقصر. صار الفرض اللازم لنا الان ان احنا ننكر باللسان. فنفترض احنا انكرنا باللسان وترتب على هذا الانكار باللسان مثلا ضياع الدعوة بالكامل، ان الشيوخ كلهم يقفوا وان الناس لا يكون لهم رؤوس. يبقى نعمل ايه؟ الفقه بيقول كف عن الانكار، خلاص تقف وتبتدي تسلك سبيلا اخرى الى توصيل المعلومه. خلاص هنعلم الناس دين الله ونعلم الناس التوحيد وان يتعلقوا برب العالمين، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول ان الزاهد يكره الناس في الدنيا ويامر الناس بترك الدنيا فيشق عليهم تركها، والعالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. فاذا كانت المساله تخضع في النهايه للمساله صالح المفاسد، إذا لابد أن يكون العلم شرطا فيه. نفس الكلام الذي بدأنا به مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون المرء عالما ليعلم متى يتكلم ومتى يسكت، ولابد أن يكون أيضا فقيها النفس. مراتب الإنكار الأربعة كلها خضع للمصالح والمفاسد. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلقه ضده، فهذه أعلى المراتب إطلاقا. المرتبة الثانية ألا يزول المنكر كله إنما يزول بعضه أو أغلبه. الدرجة الثالثة أن يزول هذا المنكر ويحل مكان منكر مثله. الدرجة الرابعة أن يزول هذا المنكر ويحل مكان منكر أعظم منه. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان، والثالثة محل اجتهاد، والرابعة حرام. درجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، هذا هو أعلى الدرجات على الإطلاق، وهذا المطلوب. يخلفه ضده أي مما يحبه الله عز وجل. كان تكون إنسانة مثلا متبرجة وثم انتقل، كان يكون هناك لص ورد المظالم وتاب مثلا. الدرجة الثانية ألا يزول المنكر كله ولكن يزول بعض. امرأة متبرجة مثلا، واخذلك فانت بتقول لها اتقي الله ومش عارف الكلام ده، فمن قال دي انا مش هقدر بقلبة خمار قلبة اشارة، واخذلك ما تقولش لا الاشارة ده اصلا ليس هو شرع الله، يبقى انت وانت متبرجة زي وانت لم تأشر. ليه؟ لان كلاهما ليس من الشرع، هذا ليس من الفقه، انما تحطها على ان تلبس. فإذا قالت هلبت إشارة اتركها تلبس إشارة. صح هي ما عملتش المطلوب كله ولكن عملت بعضه، وهو أنها سترت شعرها، سترت جزء من صدرها، سترت جزء من ظهرها بهذا الإشارة. وإن كنا نقول إن هذا ليس هو الشرع،